سمى له إله ونبوته. أما الله سبحانه وتعالى قال في آية تعتبر قاعدة شرعية، وإن كان بعض الناس ينزلها على النعم الدنيوية فقط، واستأذن ربكم لئن إيه شكرتم لأزيدنكم. طيب شكرتم على إيه؟ على نعم الله. هل نعم الله سبحانه وتعالى الطعام والشراب والمال والمعقار والملبس والزوجة فقط؟ هذا جزء من نعم الله، وهذا من النعم الدنيوية. وإذا كان هناك نعم دينية ونعم دنيوية فأيها أعلى مرتبة؟ نعم الدينية. فإذا من الله سبحانه وتعالى عليك بالهداية والثبات والاستقامة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ولا تظن أنك تفعل ذلك بحولك وقوتك وطولك، لا، هذا كله بإعانة الله سبحانه وتعالى لك، كما في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن علمك بهذا بأنك في حاجة ماسة إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، وأنك لا تستغني عن ربك سبحانه وتعالى طرفة عين. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني ولا تكلني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. قال: ولا بد. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضا ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني هؤلاء الصراويل الكفار الذين رأوا هؤلاء الفقراء آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، فكان فتنة لهؤلاء كما كان الفقراء فتنة للأغنياء، كان الأغنياء فتنة للفقراء، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. هؤلاء الفقراء الصعليق، هؤلاء الذين كانوا عبيدا عندنا يمن الله سبحانه وتعالى عليهم، لا، لو كان خيرا ما سيكون إليه. فأجابهم الله سبحانه وتعالى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني هؤلاء جاءتهم نعمة الله سبحانه وتعالى فشكروها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. هذه هي نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم التي ردوها وجحدوها. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وهم الذين عن هؤلاء الشاكرين هم الذين عرفوا قدر النعمة وقبلوها وأحبوها وأثنوا على المنعم بها وأحبوه وقاموا بشكره. وقال تعالى: وإذا جاءتهم آية الكفار قالوا للمؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. وعندما يجعل الله سبحانه وتعالى رسالته في قلوب المصطفين الأخيار الذين اشتراهم الله سبحانه وتعالى من العباد فكانوا رسلا وأنبياء وكانوا وسطاء بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوقين، هذا الله تبارك وتعالى أعلم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.